يهودي أو نصراني، دية نصية المسلم. إذا كان وثني، إذا كان مجوسي، إذا كان على غير دين أهل الكتاب، فديته 800 درهم، ثلثا عشر الدية. نعم. خسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجراحه بالنسبة. وجراحه بالنسبة كذلك، ما دام ديته 800 لو جرح فجراحه بالنسبة لهذا المبلغ. نعم. يعني لو جرحه إنسان وأوجد فيه موضحة، فهذه الموضحة فيها نصف عشر الدية، وديته 800 درهم، ففيها نصف عشر الدية، وعشر الدية كان 80 درهم بالنسبة له، فالموضحة فيها نصف عشر الدية أي 40 درهم. ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس. نساء أهل الكتاب على النصف من الرجال، ونساء المسلمين على النصف من الرجال، والجميع النساء على النصف من الرجال. طيب القن هل ديته على النصف من دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ نعم. القن العبد ديته المرأة المسلمة ايه لا، دية العبد قيمته كما قلناها أمس، فسؤالي ليس هذا، وإنما سؤالي المرأة الأمة المملوكة هل ديته على النصف من دية الرجل المملوك أو لا، هذا السؤال، والآن تستطيع الإجابة. نعم، دية المرأة الجارية. قيمتها كما أن دية القن قيمته، كذلك دية الجارية قيمتها قد تكون أضعاف قيمة الرجل، وقد يكون الرجل أضعاف قيمة المرأة، لأن ديتهم القيمة. يعني مثلا هذه الجارية نقول قيمتها 100,000، وجارية أخرى قيمتها 10,000، وجارية ثالثة قيمتها 50,000، وجارية الرابعة قيمتها 200,000، وعبد قيمته 5,000، فدية كل منهم قيمته دون النظر إلى من سواه. فهمت السؤال الآن والجواب؟ نعم. ونساؤهم أي نساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان وسائر المشركين على النصف من دية ذكرانهم، أي كدية نساء المسلمين، لما في كتاب عمرو بن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. ويستوي الذكر والأنثى فيما دون ثلث الدية. أنا بسأل سؤال الآن وقد أختم به هذا الدرس. إنسان جنى أو امرأة جنت على امرأة وقطعت أصبعها وجاءوا للمحاكمة، وش نحكم الأصبع؟ نعم، عشر الدية. هذا الجواب صحيح. طيب، عشر الدية. قطعت الأصبع الثانية، وش فيها أيضا؟ عشر الدية. كم صار عشر؟ كم في هذه؟ عشر من الإبل، وهذه كم فيها؟ عشر من الإبل. كم صاروا؟ 20. قطعت الأصبع الثالثة، كم فيها؟ فيها كم؟ 30. هذه فيها 10، زائدا عشرة، كم صاروا؟ 3. قطعت الأصبع الرابعة، لا، قطعت الأصبع الأولى قلنا 10، الثانية 10، الثالثة 10، عشرة زائدا عشرة زائدا عشرة، المجموع 30. قطعت الأصبع الرابعة نرجع ونقول فيها 20. لماذا؟ لأنها تعدت ثلث الدية، وإذا تعدت ثلث الدية فدية المرأة على النصف من دية الرجل، وأما ما قبل ذلك فالمرأة والرجل سيان حتى تصل إلى كام؟ حتى تصل إلى ثلث الدية. فإذا وصلت إلى ثلث الدية فإنها تكون على النصف. واضح الآن؟ وإقرأ وتستوي. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية. فيما يوجب دون ثلث الدية. أما إذا وصل إلى ثلث الدية فالمرأة لها غير والرجل له غير. المرأة لها النصف من الرجل، وإذا كان الربع أو أزيد من الربع ولم يصل إلى الثلث فالمرأة على النصف من دية الرجل. فقلنا إنها جنى على امرأة أو جنت على امرأة، الأصبع الأولى فيها 10، الأصبع الثانية فيها 10، الأصبع الثالث فيها 10، إلى الآن ما وصلت ثلث الدية. الأصبع الرابع لو قلنا فيها 10 تعدت صارت 40، وما زاد عن ثلث الدية المرأة على النصف من الرجل. فإذا كان رجلا ففيه 40، وإذا كان امرأة ففيها 20، وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.